أقبل سنا عريسنا وغطى بنوره زغرطو يا ناس شمسه ضينا قوموا افرحوا له وارقصوا أقبل سنا عريسنا وغطى بنوره زغرطو يا ناس شمسه ضينا قوموا افرحوا له وارقصوا عريسنا طلة وشموخ والنسل من أصل الشيوخ عريسنا طلة وشموخ والنسل من أصل الشيوخ المرجلة الجدة وبوه من أمه جايب هالطنوخ